الحديث في أن البركة في يسر المهر، في يسر المهر، لكنه عمد فجعلها 40 أوقية، لأنه يعلم أنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أم كلثوم، لأن أمها فاطمة، ليظهر قدرها وشرفها. ويروى أنه دخل على المهاجرين الأولين في الروضة، في روضة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأين يجلس المهاجرون الكبار رضي الله عنهم أصحاب محمد؟ في الروضة. فقال: قوموا فزفوني. فتعجبوا، قالوا: إلى من يا أمير المؤمنين؟ قال: إلى أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزفوه إليها، فأنجب منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابنا مات مع أمه في يوم واحد، مات مع أمه في يوم واحد، فصلي على أم كلثوم وعلى ابنها من عمر رضي الله تعالى عنه في يوم واحد. خرج إلى أبناء عمه من بني عدي، أصبحت عندهم خصومة، وأخذ يصلح بينهم في ظلمة الليل، والخصومة اشتدت فشج رأسه رضي الله عنه. ثم ماتت أمه في نفس اليوم، ولا يدرى أيهما أسبق موتا. فقال العلماء: نجم عن موتهما فائدتين في السنة. الفائدة الأولى أنه لم يمرث أحدهما من الآخر، لأنه لا يدرى أيهما أسبق موتا. والفائدة الأخرى أنه الحسن رضي الله عنه تأدب مع عبد الله بن عمر، فأمر عبد الله أن يصلي عليهما، لأن عبد الله ماذا يصبح له؟ يصبح عم، يصبح أخ لهذا الفتى الذي ولد من أم كلثوم. أما الحسن يصبح خال لهم. فصلى عليها عبد الله بن، صلى عليهما عبد الله بن عمر، وجعل الفتى إلى الإمام، وجعل المرأة إلى القبلة، فقدم الفتى على أمه، أي أن المرأة تؤخر. خرجنا إلى فوائد فقهية، لكننا المقصود من هذا السياق بيان كيف أن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان يجلى أهل البيت. نال أهل البيت جفاء كبير من بعض بني أمية، حتى كان يسب على المنابر. وهذا يقوله الإنسان بأسى، لكنه حق، يجب الانتصار لهم في هذا الشأن، وبيان أنهم ظلموا ظلما شديدا بأن يسبوا على المنابر، فليس هذا حقهم كحق علي رضي الله عنه أن يسب علي على المنابر. وكلمة الحق يجب أن تقال، والمؤمن يدور مع الحق حيثما دار. نالهم ما نالهم، ثم كان مقتل الحسين، ومقتل الحسين لا يمكن أن يوجد عاقل يقبل به، فلعنة الله على من قتله، ولعنة الله على من أشار بقتله، ولعنة الله على من رضي بقتله. جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا في ثيابه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. لكن هذا الظلم الذي نالهم رضوان الله تعالى عليهم لا يعني أبدا أن الإنسان تنقلب عاطفته فيأتي بشرع جديد فينصبهم أئمة دائما لا يقربهم خطأ ولا يقع منهم سهو ويشهد لهم بالعصمة، هذا محال. فالعصمة مقصورة على أنبياء الله ورسله، لكن المؤمن يعرف حقهم ويعرف قرابتهم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التاريخ مليء بالأحداث، لكن ليس صوابا أن تحاكم الناس بأخطاء الأولين. فإن وقع خطأ ما، وقد وقع في عصر من العصور من اضطهادهم رضوان الله تعالى عليهم، لا يمكن أن تحمل الأمة كلها تبعات ذلك الخطأ، كما أنه لا يجوز لأحد أن يغفل ذلك الخطأ ولا يستفيد منه ولا يعتبر منه ولا يقول بأنه كان خطأ محض وقع في حقبة من حقب التاريخ. فالورع في مثل هذه الأشياء ورع بارد لا يقبل أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أم سلمة أن جبريل أخبره بالتربة التي يقتل فيها ابنه، وسماه ابنه صلوات الله وسلامه عليه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرضى بهذا، فكيف يرضى المؤمن بشيء يعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى به؟ والمقصود من هذا كله أن تجعل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مصدران تفي إليهما وتصدر عنهما. فإن رزقت سريرة حسنة وقدرة علمية وجعلت هذين المصدرين الطاهرين الكريمين منهلا تنهل منه، ومعينا تشرب منه ستوفق للقول السديد فيما مسألة آل البيت ومسألة غيرهما. أما حبهم فكما قال الفرزدق: من معشر حبهم دين من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجن ومعتصم. هذا ما يمكن أن يقال على وجه الإجمال في تقريب فكري لمسألة آل البيت التي ما زال الناس يخوضون فيها خوضا، هذا يصيب في شيء ويخطئ في أشياء، وهذا يخطئ في شيء ويصيب في أشياء. ولسنا حاكمين على الناس فيما يقولوا، لكننا يغلب على ظننا أن ما حررناه قول سديد، وهو قول أهل السنة على العموم في مسألة آل البيت رضوان الله تعالى عليهم، قرابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.